يقول هل يجوز للمرأة إذا غاضبت زوجها أن تترك المنزل كالزوج؟ لا، ما ينبغي للمرأة. المرأة مكانها البيت، وقرن في بيوتكن، وليس لها أن تخرج أصلا من منزلها أو منزل زوجها إلا بإذنه، فليس لها أن تفعل ذلك. بل من الخطأ، ولا سيما في أماكن الفتن وأماكن الشر، من الخطأ الفادح أن تخرج المرأة عندما يغاضبها زوجها من البيت، لأنها في مثل هذا الغضب قد تكون نهبا للذئاب، وقد يعترض لها في طريقها من يلين لها القول فيوقعها في شر وفي بلاء. فلا يحل للمرأة في مثل هذا الحال أن تخرج من بيت زوجها، بل تبقى، ولو ابتعدت عنه ودخلت لها في مكان أو في غرفة ابتعدت عنه حال غضبه أو حال غضبها حتى تهدأ وتسكن نفسها، فهذا هو المطلوب. وإذا كان الأمر اشتد جدا وخشيت على نفسها من أمور يعني شديدة من شدة غضبه أو نحو ذلك، لها أن تطلب أحد إخوانها أو والدها لتحل الأمر وتعالج المشكلة، لأن المرأة ضعيفة، قد يغضب الزوج ويكون عنيفا جدا فيضر بها بضرب شديد أو يعني أمور ضارة جدا. ففي مثل هذه الحال إن خشيت أو توقعت ذلك تطلب من والدها أو من أخيها أو كذا أن يأتي ليحل الإشكال، ولو اقتضى الأمر إلى أن تخرج معهم حتى تحل مثل هذه المشكلة. نعم.